صال عليك صيد وأنت محرم، صال عليك الصيد وأنت محرم يريد أن يأكلك، فقتلته دفعا عن نفسه، فهنا لا شيء عليك، أصابك الجوع ولم تجد إلا صيدا فصدته وأكلته لدفع جوعك، فعليك ضمانه، فعليك ضمانه. أفهمت؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.